جوب قراءتها انتهينا باب القبلة باب البسملة. طيب باب البسملة نعم قرأ ابدأ باب وجوب قراءة الفاتحة. طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا يوم الأربعاء 25 من شهر ذي القعدة لعام 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله: باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني، وقال إسناده صحيح. وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل على تتابع هذه اللقاءات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلم حجة لنا لا علينا، فإن الناس من العلم من يكون حجة له، ومنهم من يكون العلم حجة عليه. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك اللهم علما نافعا. وكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، بل إن من أربع الدعوات التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فكم من العلوم يتعلمها الناس لا ينتفعون بها، بل أعظم العلم كما قال أهل العلم هو خشية الله عز وجل. فيتعلم الناس ما يجب لله من التوحيد والطاعة والاعتمار بأمره سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يأتمرون بهذا الأمر. هذا من العلم الذي لا ينفع. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم مما ينتفع به، ومما يبتغى به وجه الله، ومما يحقق خشية الله تبارك وتعالى. فإن العلم الحقيقي هو الذي يزيد الإنسان قربا من الله عز وجل، والعلم الصادق هو الذي يزيد الإنسان خشية. ولذا وصف الله عز وجل العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خشية لله. ولذا كلما عظم العلم عند العبد وعظم عنده معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة صفاته وتوحيده وأمره ونهيه وأفعاله تبارك وتعالى، كلما عظمت خشية الله تبارك وتعالى في قلب العبد. قال رحمه الله: باب وجوب قراءة الفاتحة. لما تكلم المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة عن البسملة هل هي من الفاتحة أو لا، وقبلها تكلم هل يجهر بالبسملة، ناسب أن يؤتى هنا بحكم قراءة الفاتحة. أولا، الفاتحة لها كما ذكر العلماء وكما ذكر القرطبي في كتابه الجامع لها 12 اسما مشهورة نذكرها إجمالا. الأول فاتحة الكتاب، سميت بذلك لأنها تفتح بها قراءة القرآن، وتفتح بها الكتابة في المصحف، ولأنها تفتح بها أو تستفتح بها الصلوات. الثاني تسمى سورة الحمد، لأن الحمد قد ذكر فيها، الحمد لله رب العالمين. الثالث الصلاة والدليل. أحسنت. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الذي سبق معنا في الدرس السابق، قسمت الصلاة أي قسمت ماذا؟ الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا؟ قال الله مجدني عبدي، وفي رواية حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، والحديث فيه لفظ ماذا؟ قسمت الصلاة أي الفاتحة. الرابع أم الكتاب. الخامس أم القرآن، ويدل لهما ما رواه الترمذي بسند صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب، والحديث سنده صحيح. السادس السبع المثاني، وبعضهم يقول المثاني من دون السبع، لكن ورد في الرواية الأخرى تسمية الفاتحة بالسبع المثاني. السابع القرآن العظيم. الثامن كما في آية سورة ماذا؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المراد بها ماذا؟ الفاتحة. والسبع المثاني هنا قيل حديث وحديث أبي كذلك، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. جيد. لكن يشكل عليه قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فإذا قلنا أن الفاتحة هي السبع المثاني وقلنا أن الفاتحة هي القرآن العظيم فيكون هنا ماذا؟ تكرار، يكون هنا تكرار. ولذلك فسر بعض العلماء السبع المثاني بالسبع الطوال من القرآن، وفسر القرآن العظيم بأنه الفاتحة، هذا تفسير. ومن التفسير من فسر السبع المثاني بأنها ماذا؟ الفاتحة، والقرآن العظيم بقية القرآن. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن الفاتحة. على كلا التفسيرين لآية سورة الحجر فإنه يدل على جلالة ماذا؟ سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة. الثامن الشفاء، وإن كان الحديث فيها ضعيف لكن يدل عليها الاسم الذي يليه، وهو التاسع أن تسمى بماذا؟ بالرقية، بالرقية. ويدل لها حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري لما كانوا أتوا ماذا؟ على قوم قد لدغ سيدهم، فقالوا هل عندكم من راق؟ فإن سيدنا قد لدغ. فقال أحد الصحابة على أن تجعلوا لنا جعلا، فجعل لهم قطيعا من الغنم فرقاه في البخاري، فرقاه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال ما أدراك أنها رقية. وفي سنن أبي داود أنه رقاه بها سبعا ونفخ سبعا، فكان يقرأ الحمد لله رب العالمين فيتمها ثم ينفخ، يعني ينفث، ثم يقرأها مرة ثانية ثم ينفث. فلذا الذي يريد أن يرقي نفسه أو مريضا يقرأ الفاتحة سبعا، إما أن ينفث بعد كل واحدة أو ينفث ماذا؟ بعد أن يقرأ السبع. وأحسب أن من يقرأ الفاتحة يعني مرة ثم ينفث سبعا أو يقرأها سبعا ثم ينفث سبعا بإخلاص وصدق، أحسب أنها سيكون لها أثر في المريض إن شاء الله تعالى، لأن النبي سماها ماذا؟ ما أدراك أنها رقية، ما أدراك أنها رقية. نعم. العاشر الأساس، وقد روي ذلك عن ابن عباس أنه سماها الأساس. الحادي عشر الوافية، وقيل تسميتها الوافية لأنها لا تتجزأ ولا تتنصف، فسميت الوافية فلا تقرأ إلا تامة وافية ولا تختزل فسميت بذلك. الأخير الكافية، جاءت في رواية تسميتها ماذا؟ الكافية، فكأنها مما يتحصن به ومما يستكفي به العبد. نعم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب قراءة الفاتحة. وتأملوا معي تبويب الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أطلقه فقال باب وجوب القراءة الفاتحة، لم يعين على الإمام أو المأموم أو المنفرد، وإنما جعله ماذا؟ مطلقا باب وجوب قراءة الفاتحة. لكن حين نقرأ الباب الآخر ماذا قال في الباب الآخر؟ باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه، يشعر بأنه ماذا؟ أن الذي تقدم هو للإمام ومن؟ والمنفرد. ويشعر في الروايات الأخرى كذلك أنه للإمام والمنفرد والمأموم في الفاتحة فقط ولا يقرأ غير الفاتحة والسياتي. قال عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة حرف النفي هنا متوجه على ماذا؟ على نكرة، فيكون ماذا؟ دالا لا صلاة، نفي الصحة، يعم نفي ماذا؟ الصحة. فلا صلاة إما المنفي نفي الوجود لا صلاة موجودة، وإما نفي الحقيقة يعني، وإما نفي الصحة أو نفي الكمال. الجمهور على أن النفي هنا نفي الصحة، والحنفية على أن النفي نفي الكمال، فلا صلاة ماذا؟ كاملة. لكن الجماهير على أن النفي هو المراد به نفي ماذا؟ الصحة، فلا صلاة صحيحة ماذا؟ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. الحديث رواه الجماعة السبعة. يبقى كيف صرف الحنفية، قبل أن ندخل في مسائل الباب، كيف صرف الحنفية النفي من النفي الصحة إلى نفي الكمال؟ جيد، جميل جميل جميل. عندهم رحمهم الله أن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، الفاتحة وغير الفاتحة، وهذا قطعي الدلالة عندهم، بينما الحديث عندهم ظني الدلالة، ليس متواترا، ظني الدلالة. فقالوا عارض القطعي ماذا؟ الظني، فوجب الاحتمال. فاحتمل عندنا أن النفي نفي ماذا؟ الحقيقة، أو أن النفي نفي الكمال، جيد، أو نفي الصحة. والذي لا يشك فيه أنه إما نفي الصحة أو نفي الكمال، فوجب الاحتمال. فلما وقع الاحتمال ماذا؟ رجحوا ماذا؟ احتمال الكمال لا نفي ماذا؟ الصحة. نعم. وذلك يقول لا يجوز عندهم التعيين بنفي الصحة أو نفي الكمال إلا يقولون إلا بالدليل، ولا دليل، ولا دليل على ماذا؟ على ترجيح أحدهما، فأخذ بالأخف وهو نفي ماذا؟ نفي الكمال. وفي لفظ في الحديث لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وهذا الصريح في أي شيء؟ في أن النفي نفي الصحة، لأنه قال لا تجزئ، يعني لا تكون الصلاة مجزئة صحيحة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إلا أن هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء، وإن كان الدارقطني قال إسناده صحيح وصححه ابن القطان وهو صحيح، والحديث بهذا اللفظ والله أعلم أنه بهذا اللفظ صحيح، أن الحديث بهذا اللفظ صحيح. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وقد تقدم معنا في الباب السابق معنى خداج، أو الباب الذي قبل بابين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وراجعتموه في حديث ماذا الذي معنا مر معنا سابقا، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته ماذا؟ خداج خداج خداج. ومعنى خداج ماذا؟ ناقصة. والخداج يطلق على ماذا؟ ولد الناقة إذا خرج غير مكتمل، فالمراد بالخداج هنا النقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج، وفي رواية أنه كررها ماذا؟ ثلاثا. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، وإن كان عله بعض العلماء لكنه حديث صحيح. الحديث الثالث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة لمن إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه البخاري في باب القراءة خلف الإمام أو في كتاب القراءة خلف الإمام، وأخرجه الحاكم والبزار والدارقطني، وضعفه البزار وأحمد وابن معين وابن كثير وابن حجر، وكذا ضعفه النووي، وهو حديث ضعيف، وقد صححه الحاكم في تصحيح الحاكم نظر، فالحديث ضعيف عند أكثر المحدثين. مسائل الباب. أولا، اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة دون تعيين ماذا؟ ما الذي يقرأ؟ أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، لقول الله فقرأوا ما تيسر من القراءة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ماذا؟ فقرأ ما تيسر معك من القراءة. فاتفق العلماء كافة على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، لا عمدا ولا سهوا. ثم اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض متأخر الحنفية إلى وجوب القراءة، قراءة الفاتحة. وانتبهوا، وهؤلاء انقسموا إلى أقسام، فمنهم من قال بوجوبها في كل ركعة، ومنهم من قال بوجوبها في ركعة من الصلاة، ومنهم من قال بوجوبها في أكثر الركعات. الجمهور على أنها واجبة في كل ركعة، أنها واجبة في كل ركعة على الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. وقيل واجبة في ركعة من الصلاة، ما الدليل عندهم أنها واجبة في ركعة من الصلاة؟ قالوا قول النبي لا صلاة إلا ماذا؟ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا هل الأمر يدل على التكرار، أو هل الأمر يكتفي فيه بالمرة، فمن قرأ مرة كفاه؟ قالوا نعم، أن الأمر يدل على المرة الواحدة ولا يدل على ماذا؟ على التكرار، فإن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل مثلا. هل هذه الآية تدل على التكرار؟ هذا أمر، ولله على الناس حج البيت، وعلى الناس هنا دال على ماذا؟ كأن المعنى أي حج أيها الناس، واضح؟ فهل المراد أو هل الأمر هنا يدل على التكرار؟ لا، يدل على أن الحج مرة. ما الدليل على التكرار؟ ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان ماذا؟ الذنوب كما ينفي ماذا؟ ها؟ ينفيان الفقر والذنوب، جيد. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله في كل عام؟ فهو يفهم أنها ليست في كل عام، فقال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم. فالأصل أن الأمر لا يدل على المرة. في لغة العرب لو قال السيد لعبده اسقني ماء فسقاه مرة، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، قام بماذا؟ بفعل الأمر. والتكرار أمر زائد على ماذا؟ على مطلق الأمر. سؤالي هنا وسنعود له، طيب ما الدليل على أنها في كل ركعة؟ إذا قررنا هنا أنها تكون تكفي مرة واحدة، ومع قول الجمهور أنها لا تكفي المرة وإنما في كل ركعة. أقل الصلاة ركعة. فكيف استدلوا به شيخ؟ فكل ركعة تعتبر صلاة. على أن تسمية الركعة صلاة، فيلزم في كل ركعة ماذا؟ أن يقرأ، هذا وجه. لكن أقوى منه مثل قول الشيخ عبد العزيز، يعني نفسه أن كل ركعة هي جزء من الصلاة وهي صلاة، فيلزم أن يقرأ فيها. له الصحيح أن الذي يصرف هذا الكلام كله حديث النبي، قول النبي للمسيء صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة، بل في رواية عند أحمد وأبي داود وافعل ذلك في كل ركعة. لولا حديث المسيء صلاته ماذا نقول؟ لقلنا يكفي قراءة الفاتحة مرة واحدة. لكن حديث المسيء الذي أساء في الصلاة فصلاها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا؟ ارجع فأصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثم صلى مرة ثانية والنبي يشاهده، ثم رجع ثالثة فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والله يا رسول لا أجد غير ذلك، فعلمه النبي الصلاة فقال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، وبين له النبي الصلاة ثم قاله في آخر الحديث، سيأتي الحديث إن شاء الله، قاله ماذا؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ف فتقول في الركوع كل مرة ماذا؟ سبحان ربي العظيم، وتقول في السجود كل مرة سبحان ربي العلى، وماذا؟ وتقرأ فاتحة في كل مرة، بل في رواية وفعل ذلك في كل ركعة. نعم. يقول ابن دقيق من الكلام اللطيف: غاية ما في هذا الحديث أو في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم في حديث النبي لا الصلاة جيد على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة جيد، فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما، فكأنه يميل أنها تقرأ مرة، ثم جاء ورجع مرة أخرى ورحمه الله قال: لكن حديث المسيء صلاته يثبت ماذا؟ يثبت وجوبها في كل ركعة. نعم. اختلف العلماء، المسألة الثانية، اختلف العلماء في قراءة الفاتحة. جمهور العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد. ما دليلهم؟ حديث من؟ عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ورواية: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ورواية: فهي خداج أي ناقصة. وأحاديث الباب كلها دالة على قراءة، على وجوب قراءة الفاتحة. لم يخالف في ذلك إلا من؟ إلا الحنفية، فقد ذهبوا إلى عدم وجوب قراءة ماذا؟ إلى عدم ركنية قراءة ماذا؟ الفاتحة. أقول ركنية قراءة الفاتحة. ما دليل الحنفية؟ دليلهم قول الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي المسيء الصلاة ماذا قاله؟ قال: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل له اقرأ الفاتحة. وقالوا إنما عين له النبي ما تيسر معه من القرآن. فيقول حنفية جوابا على حديث عبادة، يقول إن حديث عبادة فيه إجمال كما ذكرت لكم، فيحتمي نفي الصحة ونفي ماذا؟ ونفي الكمال. لكن العجيب أن بعض متأخر الحنفية كابن الهمام المعروف رحمه الله الأصولي الفقيه رحمه الله قد قرر أن المراد بالنفي نفي الصحة، نفي الصحة والإجزاء. وصحح ابن الهمام أن حقيقة الخلاف بين الحنفية والجمهور هو أن قراءة الفاتحة عند الحنفية واجبة لكنها ليست ركن ولا فرض، بينما عند الجماهير هي ركن، فمن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا عليه الاتيان بركعة. واضح؟ إن كان إماما أو منفردا، كل كلامنا الآن على الإمام والمنفرد، لم نتكلم على المأموم، ما حكم قراءتها على المأموم. إذن رأي الجماهير من العلماء على أن قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد واجبة، بمعنى أنها ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا، فمن تعمد إسقاطها بطلت صلاته، ومن سهى عن قراءتها وجب أن يأتي بركعة فماذا؟ فيقرأها. وكذا في حق من؟ الإمام، وحق المنفرد. الحنفية قلنا أنهم يرون ماذا؟ أنها ليست بركن ولا فرض، وإنما هي واجبة، فتجبر بأي شيء؟ من سهى تجبر بسجود سهو، بسجود ماذا؟ السهو. نعم. تبقى المسألة المهمة: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم الذي يصلي خلف الإمام؟ قررنا أن قراءة الفاتحة في حق الإمام واجبة، ركن في حقه على قول ماذا؟ الجماهير. لكن ما حكم قراءتها في حق المأموم؟ الأحاديث كلها مجملة، لم تبين هل قول النبي لا صلاة من المقصود به؟ هل هو الإمام أو المنفرد أو المأموم؟ أكثر العلماء على أن المراد به من؟ الإمام والمنفرد، لكن المأموم غير داخل عند بعضهم. ولذا اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهويه إلى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء أسر الإمام أو جهر. فكأنها عند الشافعية رحمهم الله واجبة على المأموم في القراءة ماذا؟ الصلاة الجهرية والصلاة السرية. قالوا لأن قول النبي لا صلاة أي لا صلاة ماذا؟ صحيحة، والصلاة هنا المراد بها الصلاة الحقيقية، فتنتفي الصلاة عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء قراءة الفاتحة. قالوا ولم يأتي دليل يخص المأموم بأنه ماذا؟ خارج من عموم هذا الحديث، الحديث عام لا صلاة، فكيف نخرج المأموم؟ يقول لا دليل عندنا على إخراج ماذا؟ على إخراج المأموم. نعم. وفي الرواية الأخرى من صلى صلاة، من هنا ماذا؟ اسم شرط، وأداة الشرط تدل تفيد ماذا؟ العموم، من صلى. فكل من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته ماذا؟ خداج، يعني ناقصة غير تمام. هذا هو القول الأول وهذه أدلتهم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الحنفية إلى أنها تجب في الصلاة السرية على المأموم ولا تجب في ماذا؟ في الجهرية. فلو صلى المأموم خلف الإمام في صلاة جهرية لم تجب عليه قراءة الفاتحة، وإنما تجب على ماذا؟ على المأموم في صلاة الظهر والعصر وماذا؟ وفي الثالثة من المغرب، وفي الثالثة والرابعة من ماذا؟ من العشاء، فيما يسر به الإمام. هذا قول الحنفية. وهو قول كذلك هو قول الحنابلة، حنفية والحنابلة يذهبون إلى أنها لا تجب قراءة ماذا؟ الفاتحة إلا في الصلاة ماذا؟ السرية. أما الجهرية فلا تجب. القول الأخير قول الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تجب في الصلاة ماذا؟ السرية دون ماذا؟ دون الجهرية، دون التفريق بين ماذا؟ دون التفريق بين الركعات. فكل ما أسر فيه الإمام مطلقا ماذا؟ تقرأ فيه. جيد. ما دليل هؤلاء؟ دليلهم معارضة هذا الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لقول معارضة هذا الحديث لقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقالوا الحنفية العفو الحنفية والحنابلة الحنفية والحنابلة يقول لا تجب القراءة لا في السرية ولا في الجهرية. أحسنت. شوف الرد للأصول مهم. أصل الحنفية عدم الوجوب لأنه القطعي عندهم. القول الثاني يعيده أنه لا تجب القراءة الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وهذا قول الحنفية والحنابلة، لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية. والدليل عندهم الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك هذا في الجهرية. طيب أين السرية؟ الأحاديث، وهي قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وستأتي في الباب الذي يليه. يبقى قول مالك، إذن هو قول مالك ما هو؟ تجب في السرية دون الجهرية. نعم، لما سيأتي في الباب الذي يلي. ولعل الأقرب والله أعلم هو قول من الشافعية أنها تجب في كل ماذا؟ في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية قدر ماذا؟ قدر استطاعته. وسيأتي تفصيل هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. الباب الذي يلي. قال رحمه الله دقيقة سم. باب ما الشيخ عبدالعزيز الأقرب لا بأس لا بأس، نبين لك الأقرب أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، أن تقرأ الفاتحة هذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأ الإمام الفاتحة تقرأها مباشرة في سكوته، وإذا ما استطعت تعجل بها ولو قبل ركوعه. نعم. ولو تركتها أحيانا فيما يجهر به الإمام فإن شاء الله لا شيء عليك. نعم. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه.

والمنفرد، وأن هنا سيتكلم عن المأموم. تأملوا معي الحديث الأول على ماذا يدل عند الإمام؟ استدل به على أي شيء؟ على عدم القراءة. الثاني عدم القراءة. الثالث على القراءة. الرابع على القراءة كذلك. الخامس على القراءة. الأخير على عدم القراءة. فلاحظوا معي شيء، الإمام هنا رحمه الله كأنه يذكر الروايتين في المذهب. المذهب لهم روايتين في هذه المسألة. الشهيرة التي ذكرناها وهي أنها لا تجب قراءة في ماذا؟ إذا قرأ الإمام، إنما تجب في السرية دون الجهرية، وكأن الإمام تجب في على المأموم تجب أي، لكن في الرواية الأخرى تجب في ماذا؟ تجب قراءة الفاتحة في كل صلاة حتى لو ماذا؟ حتى لو قرأ الإمام. انتبهوا معي الآن، قول النبي أو قول قبل ذلك الإمام باب ما جاء في قراءة المأموم. لاحظوا معي الفاتحة وغير فقه الترجمة مهم. باب ما جاء في قراءة المأموم مطلقا الفاتحة وغيره، وإن صاته إذا سمع إمامه، فكأنه في التبويب يميل إلى أي شيء؟ إلى عدم القراءة ووجوب الإنصات لمن؟ للمأموم، أن المأموم لا يقرأ وإنما ينصت. والدليل ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ولاحظوا وإذا قرأ فأنصتوا عام، فكلما قرأ الإمام وجب ماذا؟ وجب الإنصات. يدخل في الإنصات عدم قراءة ماذا؟ فإن الفاتحة في ماذا؟ لا تقرأ. ولذا استدل الحنفية بهذا الحديث على أي شيء؟ على عدم وجوب قراءة الفاتحة على من؟ على المأموم. وكذلك استدل به الحنابلة، واضح؟ استدل الحنابلة والحنفية بهذا الحديث على أنه لا تجب ماذا؟ لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم. الحديث الآخر مهم جدا حقيقة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، في رواية صلاة الغداة الفجر، في الرواية الأخرى فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ يعني النبي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، فكأنه خالجه صوت قارئ يعني تأخله، فقال الرجل نعم يا رسول الله، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أن هذا نص قاطع في المسألة؟ بلى، لكن يشكل عليه أن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والبزار والبيهقي، وهو حديث صحيح دون قوله فانتهى الناس عن القراءة، فإنه مدرج من كلام الزهري، قال معمر فقال الزهري فانتهى الناس عن القراءة، فليس من كلام من؟ الصحابي. فليس من كلام الصحابي، وإلا لو كصح، وتعرفون المدرج من أنواع الحديث الضعيف إلا أن يكون في باب تفسير أو شيء، فانتهى الناس ضعيف. ولذا قال أبو داود رحمه الله وهذا من قول الزهري قد أدرجه في الحديث، واضح؟ وجه الاستدلال من الحديث هل قرأ منكم أحد معي؟ فقال الرجل نعم، فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن فقط، ولم يبين شيء، ولذا ما بقي من الرواية هي مدرجة ضعيفة، مدرجة ضعيفة. يستدل بهذا الحديث على أي شيء؟ على عدم قراءة ماذا؟ شيء خلف ماذا؟ الإمام، بل يجب ماذا؟ الإنصات. الحديث الثالث حديث عبادة، ممن نص على أن الحديث مدرج الإمام داود صريحا في ذلك، جيد، وقد أورد روايات كثيرة ونص على أنها مدرجة. نعم، حديث عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، ورواه البخاري في كتاب القراءة، ماذا؟ قراءة خلف الإمام، ليس في البخاري، ورواه الطبراني والبيهقي وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة، وله شواهد عند أحمد وابن حبان وحسنه الدارقطني والخطابي والبيهقي، وإن كان عله الإمام البزار والطحاوي وأبو بكر الجصاص أعل الحديث ضعفه، لكن يقويه اللفظ الآخر: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. والحديث إن شاء الله أنه حديث صحيح. نعم. ثم ذكر الحديث حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ أن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني وقال رجالهم كلهم ثقات. حديث في ضعف لكن يغني عنه ما سبق. ثم روى حديث عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني، وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف. والصحيح أنه مرسل، وهو كما قال الصحيح أنه مرسل، وقد ضعف الحديث مرفوعا ضعفه ابن النووي وابن كثير وابن حجر، وقال ابن كثير: كل طرقه معلولة لا يصح منها شيء. ثم ذكر حديث عمران بن حسين وهو في الصحيحين. استدل المجد رحمه الله كما هو مذهب الحنابلة في إحدى الروايتين في ماذا؟ في وجوب ماذا؟ الإنصات على المأموم. استدل بحديث من؟ بحديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. ثم استدل بحديث أبي هريرة الآخر: فانتهى الناس عند القراءة. لكن قلنا الجواب عليه أنه مدرج ضعيف. من ماذا؟ أدرجه الزهري رحمه الله. إذن الحنابلة رحمه الله لهم روايتين. الرواية الأولى أنه لا تجب القراءة في الصلاة ماذا؟ على المأموم. لا تجب القراءة في الصلاة على المأموم، لا في ماذا؟ لا في جهرية ولا في سرية مطلقا. الرواية الأخرى إنما تجب عليه في ماذا؟ في السرية دون ماذا؟ دون الجهرية. سؤالي هنا: الإمام رحمه الله لما يسيق أحاديث اقرأوا إلا بأم القرآن برواياتها، كأنه يميل إلى ماذا؟ يعني أنه يقرأ إذا لم يسمع. طيب في سرية أو في جهرية؟ في السرية من باب أولى لن يسمع شيء، في الجهرية إذا ما سمع يقرأ. هذا توجيه. توجيه آخر أنه يقرأ الشافعية فيقرأ في السرية دون الجهرية. طيب كذلك جيد، فأنه طيب يشكل عليه لماذا أورد لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ ثم معي الإشكال، الإشكال الذي يحتاج إلى تأمل: لماذا يريد الروايات لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ثم يريد الروايات بثلاث طرق؟ فلا تقرأوا إذا جهرت. أي إذا جهرت فيها يعني. إذا جهرت. أحسنت. هو تعمد أن يريد رواية ماذا؟ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت. وهذه اللفظة إذا جهرت كل ما فيها من حيث ثبوته وعدم ثبوته، الأكثر أنها غير لفظة إذا جهرت غير ثابتة. إنما الثبوت في أي شيء؟ فلا ماذا؟ قال لا تفعلوا إلا بأمي القرآن. واضح تبويب الإمام، مهم فقه الإمام. أعيد: الإمام رحمه الله يرى أن المأموم يقرأ في أي شيء؟ في السرية. جيد. ويقول: وإذا قرأ ماذا؟ فأنصت. ما الدليل على أن الإمام يفرق بين السرية والجهرية مع إيراده لحديث إلا بأم القرآن؟ الدليل أنه أورد الرواية الأخرى: فلا تقرأوا بشيء من القرآن ماذا؟ إذا جهرت به. واضح؟ فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جهرت ماذا؟ فلا تقرأوا إلا بأي شيء؟ إلا بأم القرآن. لكن قدم الرواية الأخرى: وإذا قرأ ماذا؟ فأنصتوا. فكأنه إن لم يسمع ما الحكم؟ قرأ. كأنه إن لم يسمع قرأ. إذا مذهب الحنابلة الذي يميل إليه الإمام رحمه الله أن المأموم لا يقرأ إلا في ماذا؟ إلا في السرية أو في ماذا؟ إذا لم يسمع ماذا المأموم قراءة الإمام فإنه يقرأ. لكن لاحظوا معي وأنا أؤكد على هذا المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم تقرؤون ماذا؟ وراء إمامكم. قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فكأنه ماذا؟ كأنه قوي يقوي قول من؟ قول الشافعية القائلين بوجوب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية. وإلا لماذا يستثني؟ واضح؟ لماذا يقول إلا بأم القرآن؟ والاستثناء قلنا هو معيار العموم. فكأنه لا تقرأ بشيء إلا بماذا؟ إلا بالفاتحة، فقرأوا فيها حتى في الصلاة ماذا؟ الجهرية، حتى لو جهر الإمام فإنه يقرأ فيها. قال الخطابي رحمه الله هذا الحديث نص بأن قراءة الكتاب فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أم خافت بها. قال وإسناده جيد لا مطعن فيه، يعني الحديث. القائلون بوجوب القراءة من الشافعية ورواية عند الحنابلة اختلفوا متى يقرأ، هذه مسألة، على قولين شهيرة. القول الأول أنه يقرأ في ماذا؟ أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكوت إمامه، في سكوت إمامه، فإن لم يتسر قراءتها ولو في حال قراءة إمامه أنصت. واضح؟ قالوا الأصل أنه يقرأه في سكتات الإمام، لم يتيسر له بدأ يقرأ ثم قرأ الإمام وجب عليه ماذا؟ الانصات. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن إذا قرأ الإمام وجب عليه الانصات، لكن حكم المسألة أصلا واجبة، فإذا قرأ وجب على الانصات. بل يرى شيخ الإسلام أن قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا أنها نازلة في الصلاة خاصة. واضح؟ بل يحكي بهذا نوعا من الاتفاق. الفريق الآخر يذهب إلى أنه يقرأها في سكتات الإمام، وإذا سمع الإمام ماذا؟ قرأ. إذا سمع قراءة الإمام ماذا؟ الأول ينصت، الثاني لا، قالوا يقرأ حتى لو قرأ ماذا؟ حتى لو قرأ الإمام. انتبهوا معي مسألة لطيفة هنا. بعض ما يقول إن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص لأي شيء؟ مخصص لقول ماذا؟ وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا. فكأن العموم أي قارئ يقرأ يجب الاستماع له، إلا في الصلاة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أقوى وبه تجتمع الأدلة. وإذا ملخص المسألة أختم فيه في هذه المسألة أن يقال الصواب والله أعلم هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد. فتقول ما تقول في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا، نقول هذه عامة خصصها حديث ماذا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إن ذهب بعض الناس إلى الاجتهاد بقول يعني غير هذا، كان يقول أنا أرى وجوبها لكن أبدأ فيها، فإذا قرأ الإمام سكت قلنا لا بأس. واضح الفرق بين المسألتين؟ نقرر الوجوب لكن نقرر ماذا؟ وجوب الاستماع إذا قرأ الإمام. نعم. يقرأ في أول السكتة ما بين الفاتحة وقراءة ما تيسر، في آخرها في سكتات الإمام بين الآيات لا بأس. نعم. تبويب الإمام أنها تقرأ في السرية دون الجهرية. هو الرواية المعتمدة عند الحنابلة عند في المنتقى وغيره. هنا في المنتهى. نعم. أي ما يسكت، أي لأنهم يقولون ما في دليل على السكوت، ما في دليل على النبي. السكتتين إنما هي قبل الفاتحة وعند الركوع في البخاري. السكتة الثالثة هذه غير واردة. لكن لو سكت الإمام، لو سكت سكوتا يسيرا ليرتاح هو ويرد نفسه ويقرأ الناس فلا بأس. نعم لا بأس. نعم. طيب الباب الذي يليه يؤكد على مسألة الإخوان في الأصول هذه التعارض القطعي والظني، أنا قلت لبعض الإخوة قبل قليل في الطريق، قلت لهم التعارض القطعي والظني هو أحد الدلائل التي يتكئ عليها الحنفية في ماذا؟ في رد بعض المتعارضات. فالآن أين القطعي عند الحنفية في هذه المسألة؟ ها؟ الآية. فاقرأوا ما تيسر منه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. عندهم قطعيين. أين يرون الظني؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقول إذا عارض القطعي الظني وجب تقديم القطعي، واضح؟ وهذه مسألة ترد عندهم في كثير، أو هذا الأصل يرد عندهم في كثير من مسائل. ولا شك أن نقول القطعي إذا عارض الظني وصح أصبح الظني مخصص لماذا؟ للقطعي، واضح؟ الله عز وجل يقول فقرأ وما تيسر منه، لكن أين هذا قطعي، لكن الظني أين؟ لا صلاة لمن لم يقرأ. فنقول إن لا صلاة لمن لم يقرأ مخصصة لماذا؟ لقول فقرأ وما تيسر من القرآن. نعم. يبقى الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو دليل لمن؟ دليل الحنابلة والحنفية القائلين بماذا؟ بعدم وجوب قراءة الفاتحة على من؟ على المأموم في الصلاة ماذا؟ الجهرية، وأن قراءة الإمام كافية لماذا؟ عن قراءة المأموم. لكن الحديث ضعيف، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مرسل، وإنما هو مرسل. نعم. ولذلك يعني أعمله الحنابلة، وقال أحمد رحمه الله فيه يعني حسن، يعني أنه يعمل به، وعمل به أحمد رحمه الله. نعم. الباب الذي يليه، باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال يرتج أي فرت لا فيرتج يمكن فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لما قرر الإمام رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، ثم قرر ماذا؟ سقوطها عن من؟ عن المأموم في الجهرية دون السرية، ووجوب الإنصات والاستماع، ناسب هنا أن يأتي بماذا؟ بباب التأمين والجهر به مع القراءة. آمين هي ماذا؟ هي في الدعاء. آمين يمد ويقصر، ويكره تشديد ماذا؟ الميم. جيد. آمين، وآمين بمعنى ماذا؟ اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب، وقيل معنى ربنا استجب، ربنا استجب، أو واستجب لنا، واستجب لنا. باب التأمين والجهر به مع القراءة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين فضل ومشروعية التأمين، فضل ومشروعية التأمين، واستحباب الجهر بالتأمين، استحباب الجهر بالتأمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام، في لفظ النسائي، في أحد ألفاظ النسائي إذا أمن القارئ، وهذا اللفظ لطيف يحتمل على غير الصلاة. لو قرأ في غير الصلاة، لأن في رواية النسائي روايتين للنسائي، إذا أمن الإمام وإذا أمن القارئ، وإذا أمن القارئ، فإذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية عند كذلك أصحاب عند الصحيحين وأصحاب السنن، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حين يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود بن ماجه، وقال حتى يسمعه أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه ابن الملقن وضعفه ابن حجر، هو ضعيف الإسناد. الحديث الأخير في الباب، وعن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود الترمذي وحسنه الترمذي، وهو حديث صحيح. نعم. في الباب ثلاث مسائل، أولها الأحاديث دالة على مشروعية تأمين الإمام والمأموم، وعلى فضل قول آمين. الثاني الأحاديث دالة على مشروعية تأمين الإمام والمأموم بعد قراءة الفاتحة ورفع الصوت بالتأمين. قد يقول قائل لماذا فرقت بين الفائدتين؟ لأن من العلماء من يقول التأمين فاضل في حق الإمام والمأموم لكن لا يجهر به، يسر به. إذن نقول دال على مشروعية تأمين الإمام والمأموم بعد قراءة الفاتحة ورفع صوته به، وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة. ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى أنه لا يجهر بالتأمين. عندهم ماذا؟ يستحب أن يقول آمين لكنه لا يجهر بها وإنما يخفض الصوت بها. قالوا ما دليل الحنفية؟ قالوا دليلين. أول قالوا لأن الأصل في الذكر ماذا؟ ها؟ الإسرار والإخفات، ادعوا ربكم تضرعا خفية. فالأصل ماذا؟ أن يخافت العبد بأي شيء؟ بالذكر، هذا أصل عندهم. الثاني قالوا لم يرد حديث صريح في تأمين أن نعم فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، لكن لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الجهر، هم يقولون هذا. لكن نقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، كيف يعرف تأمين الإمام إلا إذا جهر بالتأمين؟ إلا إذا جهر بالتأمين. الأمر في قوله فأمنوا، هذه المسألة الثالثة، هو على الندب، هو على الندب، وأن التأمين مندوب، فمن ترك التأمين فقد ترك أمرا مسنونا لا شيء عليه في تركه. طيب قول النبي إذا أمن الإمام فأمنوا، هل يدل، ما رأيكم، هل يدل على أن الأصل أن يؤمن الإمام أولا ثم يؤمن المأموم؟ لأن الفعل التعقيب، أي التعقيب والترتيب، فهنا للتعقيب. هذا قول قال بعض الفقهاء بهذا، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فكأن المأموم يأتي بعد من؟ يأتي بعد الإمام، لأن الأصل أن الفاء عقيب من؟ الأول عقيب الثاني، واضح؟ أو الثاني عقيب الأول، فالأصل أنه يؤمن الإمام ثم يؤمن المأموم، جيد؟ هذا ظاهر الحديث. لكن الحديث الآخر حديث أبو هريرة في الرواية الأخرى ماذا قال؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فدليل على أي شيء؟ على التوافق. ولذا القول بأن الإمام يؤمن أولا ظاهر الرواية الأولى يدل عليه، لكن الرواية الأخرى تعارضه. والصحيح أن يأتي المأموم والإمام بالتأمين ماذا؟ سواء. ولاحظوا فضل التأمين، سبحان الله، يعني كم يحتاج العبد أن يأخذ نفسه مأخذ الجد والخشوع عند قول هذا اللفظ، واستشعار أن من وافق تأمينه تأمين الإمام ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم، وفضل على شهود أي شيء؟ على الشهود الركعة الأولى مع الإمام، ليدرك العبد ماذا؟ الفاتحة مرتين، ويدرك التأمين مرتين، وهو دليل على أنه ينبغي للإمام كذلك ماذا؟ الجهر بماذا؟ بالتأمين، وللمأموم الجهر بالتأمين، واستحضار هذا المعنى حتى تحقق هذه الفضيلة العظيمة. وهذا يدل على فضل شيء، يدل على فضل الفاتحة. من علماء من قال إن مما يدل على فضل الفاتحة وجلالة قدرها فضل التأمين بعدها. لماذا نحن نؤمن؟ لأننا ماذا؟ ندعو اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما ذكر الله في سورة النساء، غير وجنبنا ماذا؟ طريق المغضوب عليهم ولا الضالين من اليهود والنصارى. ثم يدعو العبد فيقول آمين اللهم استجب. في هذه الصورة تقرير عقيدة الولاء والبراء العظيمة، وأنت تدعو بتقرير هذه العقيدة وبالبراءة من طريقة النصارى ومن طريقة اليهود الضالين. نعم. قال ابن شهاب هو الزهري، قال ابن شهاب هو الزهري، لكن يغني عن قول ابن شهاب من؟ ها؟ أحسنت، يغني عنه حديث وائل بن حجر. وقلت لكم ممن وصفوا صلاة النبي، من أشهر من وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناهم، أولهم أبو هريرة وأنس، أكثر من وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأنس ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو ما اسمعكم أبو حميد الساعدي، أحسنت، وعبد الله بن بحينة في بعض الروايات. هؤلاء من أشهر من ماذا وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول قول ابن شهاب الزهري رحمه الله يغني عن حديث وائل، وهو حديث وائل حديث صحيح. انظروا حديث وائل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، والحديث صحيح، وهو فيه دليل على استحباب مد الصوت بماذا؟ بقوله ماذا؟ آمين. نعم. الحديث الباب الأخير، نعم الباب الأخير نختم به. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع العلماء يقولون غفر له ما تقدم من ذنبه ماذا؟ بشرطها وموانعها، وهي اجتناب ماذا؟ الكبائر، وأن المغفور هنا له ماذا؟ الصغائر. نعم. كيف تمد آمين وكيف تقصر؟ ها؟ آمين على وزن من دون ألف، يعني فعيل جيد، أو ماذا؟ آمين تمد على كما ذكر ابن حجر، ذكر ذلك في تفصيل الفتح، على قدر خفيف ما بين الحركة الحركتين. نعم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أنا كنت حضرت سنن الترمذي من باب الفائدة، هذا الموطن سأقرأ لكم من أطول المواطن التي علق فيها الترمذي تعليقا فقهيا وحديثيا. قال: باب ما جاء في قراءة الإمام في القراءة خلف الإمام. قال: عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال ثقلت، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لصلاة لمن لم يقرأ بها. قال: في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن، وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهذا أصح. انظر العلم والفقه. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك ابن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام. لم يعين الإمام شيء في السرية في الجهرية، لم يذكر. لاحظوا الباب الذي يليه من الفقه:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم ركع. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث اختلف أول العلماء في صحته فحسنه الترمذي رحمه الله قال حسن صحيح. وكثير من العلماء يرى أنه لا يصح في هذا الباب شيء, لا يصح في هذا الباب شيء. يذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح, لا أقول كثير, أقول بعض العلماء إلى أنه لا يصح في هذا الباب شيء. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ورواه الحاكم وأخرجه كذلك ابن حبان وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة. وقد اختلف في هذا الخلاف في هذا الحديث خلافا طويلا من حيث الضعف والصحة يعني, فذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه ومن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الملقن وحسنه الشيخ الألباني. والأقرب أن الحديث قد يقال بحسنه وهو دال على مسألة واحدة وهي حكم من لم يحسن قراءة الفاتحة. رجل أسلم ولم يستطع تعلم الفاتحة مثلا, يحتاج إلى تعلم, لم يجد من يعلمه, يحتاج إلى وقت أن يتعلم, فما حكم من لم يحسن فرض القراءة يعني فرض قراءة الفاتحة؟ فنقول من عجز عن قراءة الفاتحة في صلاة في الصلاة إما لضيق الوقت لتعلمها أو لعدم وجود من يعلمه أو لعجز في التعلم ككبر سن وصعوبة لغة, فنقول فإنه يأتي بالأذكار الواردة, إما أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, وإلا كما في حديث رفاعة فإنه ماذا فليحمد الله وليكبر وليهلل, فليحمد الله وليكبر وليهلل. وقال بعض العلماء إنه ينبغي لمن لم يعرف الفاتحة أن يجلس قدر الفاتحة فيسكت قدر الفاتحة. من يذهبون إلى تضعيف الحديث يقول ماذا يفعل إذن؟ قالوا يجلس قدر الفاتحة, قدر ما تقرأ فيه الفاتحة يجلس واقفا جيد ثم يركع. لكن نقول الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن هذه الصلاة ماذا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي لذكر الله, فنقول الصواب أنه يذكر الله بما يستطيع, إن سبح وحمد وكبر وهلل فهو الأقرب للروايات التي الأقرب أنها حسنة, وإلا فبسائر الذكر. نعم. هل تصور أن لا يستطيع حتى تعلم الفاتحة؟ نعم يتصور, تصور لكبر سن ولجهل ولدخوله في الإسلام مثلا على كبر تصور هذا, لكن هنا ينبغي العبد أن يسعى في تعليم من يجهل مثل هذا. نعم. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا المنصوص عند الحنابلة أن يقول هذا الذكر, ولذلك احتج أحمد بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. آمين. هنا مجموعة من الأسئلة. نبدأ بالشفهي. نبدأ بالشفهي. طيب. جلي. لا يقرب الفاتحة. فاتقوا الله ما استطعت ولو فيها لحن. حتى واضح سؤال أخونا نافع يقول هل لو أن رجل لا يحسن الفاتحة يلحن لحنا جليا ظاهرا جيد, هل أولى يقرب اللحن الجني أو يقول سبحان الله والحمد لله؟ نقول لا يقرب اللحن الجني لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم, قد يكون هذا طريق إلى تعلمه. نعم. أو نصفها يعني لو يعرف نصف. أو بعضها لو كان يعرف بعض الفاتحة يقرأ بعض الفاتحة. نعم. عدت كثيرا جيد. طيب أنا أوجز هذا درس علم لازم نعلم الطلاب كيف وصلنا إلى هذه النتيجة. نقول لك إيجاز جزاك الله خير قراءة الفاتحة والعلم عند الله أن الراجح فيها وجوب قراءتها جيد في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية على الإمام والمأموم والمنفرد. جزاك الله. حتى لو قرأ الإمام. نعم هذا إجماع. أحسن الله إليك. نعم يا شيخ، يعني ما تقول هذه إلى القول الثاني؟ لو رأى بعض الناس القول الثاني وهو أن ينصت فهو قول قوي، يعني اللي هو تبويب. أي إذا رأى بعض الناس أن يأخذ به، إذا سمع إمامه. لكن يظهر الآية، يعني كما اختار الشيخ ابن باز وابن ثمين والشيخ الإسلام ابن تيمية، الأقوى يعني العمل بحديث عبادة لا الصلاة. يعني لا سيما الشيخ في التراويح. لا نحن نتكلم عن الفرض، كلامنا كله في الفرض. يبقى سؤال جيد، فتحت سؤالا جيدا. في النافلة لا يقرأ، خلاف كله عند العلماء في الفرض، أكثره في الفرض. نعم أحسنت. وجه التفريق، الأصل في النوافل التخفيف، أنها عندهم أصل، أن الأصل في النوافل أنه خفف فيها في أعظم الأركان وهو القيام، في أنه يصلي جالسا، فلأن يخفف في ركن أهون من القيام مختلفة فيه، ولا لا يا شيخ؟ بإجماع العلماء أن القيام فرض، بينما اختلفوا في الفاتحة، فقال يخفف فيها. وذلك لما سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز في أحد مجالسه كنت سمعته، سئل عن قراءة الفاتحة في صلاة التراويح، هل تقرأ في كل ركعة؟ فقال رحمه الله إجابة موفقة، قال تقرأ في أول ركعتين ويكفي إن شاء الله في صلاته كلها. نعم قال تقرأ. السؤال كان على المأموم، الإمام سيقرأ أكيد، المأموم شو يصلي؟ لا الأصل أنه لا يقرأ في غير الفاتحة، لا في الفريضة ولا في النافلة. في الفريضة والنافلة لا يقرأ بشيء قبل ما تيسر. لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. واضح شيء؟ يعني إجماع قائم على أن الفاتحة تقرأ في الفريضة والنافلة، هذا إجماع. أي لا فرق. المأموم في أحاديث كثيرة في التخفيف عليه بعكس الإمام. نعم أثابكم الله. يقول ما المقصود بموافقة تأمين الملائكة؟ جيد. هل المقصود الهيئة أو أي ما المقصود؟ هل المقصود أن يوافقهم في الهيئة؟ أولا هنا السؤال مهم، هو دليل على أن الملائكة تؤمن. جيد طيب هذا مهم أن يقال. طيب إذا كان هذا الملائكة تؤمن، فما المقصود بالموافقة؟ قيل المقصود بالموافقة في الحال، في من وافق ماذا؟ تأمينه، أي صوته تأمين الملائكة. وقيل من وافقهم في هيئتهم وصفتهم، في صفة التأمين. واضح هذا قول. وهنا سبحان الله ذكر الفقهاء أو المحدثين مسألة لطيفة، سعة علم الله عز وجل، وفيها إثبات أن الله عز وجل ماذا؟ يسمع. ذكرها بعض النووي، وقال ما يقوله بعض الملاحدة من إنكار كيف يسمع الله تأمين هؤلاء كلهم وهم يؤمنون سواء. فقال النووي رحمه الله من جميل كلامه، قال نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يسمع تأمينهم كلهم، ويسمع تأمين ماذا؟ الملائكة. هذه من لطائف استنباطاته رحمه الله. نعم فنقول أحد القولين، إما الموافقة في الصيغة والصفة والهيئة، أو الموافقة في الوقت الذي أمن فيه. نعم أثابكم الله. يقول اللهم صل على محمد، يعني هناك حديث يقول كيف يقرأ والإمام يقرأ، كيف يقرأ والإمام يقرأ نفس كيف جيد. قد يقول قائل طيب كيف يقرأ الإمام أو المأموم والإمام يقرأ؟ نقول إن قدر الأصل أن يقرأ في السكتات، ولو تعود الإنسان فإنه في الغالب يقرأ بعد الفاتحة مباشرة، يبقى معه آية أو آيتين إذا شرع الإمام في القراءة، فيكملها ولو ماذا؟ ولو سريعة. سريعة سيقرأها السريعة. وهذا من أدلة من؟ من أدلة القائلين أنه ينصت، أنه قد يكون فيها مخالجة مع الإمام، إشكال على الإمام. نعم يقول ما الشيخ السلام تيمي يقول هذه المسألة من المسائل الطويلة التي طال فيها الجدل عند العلماء، والأدلة فيها أشبه بالأدلة المتكافئة. فيها سعة ولا يخطأ فيها أحد. نعم. ولا تبطل بها الصلاة، لو ترك لا تبطل عندهم فيها الصلاة. حتى القائل بالوجوب في كل ركعة لا يبطلها في للمأموم في ماذا؟ في الجهرية. نعم. يقول هل الأولى إذا صلى الإنسان خلف إمام لا يجهر بالتأمين، هل الأولى أن لا يجهر؟ هذه مسألة لطيفة جيدة. إذا كان أحيانا تصلي في بعض المساجد لا يجهر فيها بالتأمين وأهل البلد أو أهل المسجد كلهم لا يؤمنون، الأولى أن لا يؤمن، الأولى أن لا يؤمن. ومثله مثله تذكرت مثله مثل مسألة الجهر بالبسملة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يعني ويستحب في بعض المواطن أن يجهر بالبسملة، واضح يجهر بالبسملة مع أنه خلاف ماذا؟ خلاف ما يدل عليه الدليل، موافقة لأهل المسجد مثلا أو إن كانوا يحبون ذلك. ويقول هذا دليل على أنه على الأصل الذي ينبغي أن يعلم، يقول وهو اختيار ماذا؟ المفضول على الفاضل. يقول ولئن كان الشارع أباح أكل ماذا؟ الميتة في حال الاضطرار، فلأن يبيح ترك الفاضل من أجل المفضول أولى. فبنقول لو صلى مع مسجد لا يؤمنون فلا يؤمن، واضح لا يؤمن. نعم موافقة الله. في الحقيقة أنهم لا يجهرون، لا يجهرون، لا هم يؤمنون لكن لا يجهرون، لا لا يجهر. لكن إن أراد أن يعلمهم السنة من دون أن يكون هنالك أي ضرر أو لبس فلا بأس. نعم. يقول جمع الصلاة أو الصلاة في الرحال عند الريح والغبار. جمع الصلاة بابه واسع وأعذاره كثيرة، جيد، وهذا ينبغي دائما ينتبه له، ضابط يحفظ الإنسان سريعا. جمع الصلاة أسبابها كثيرة وأعذارها كثيرة وقد تتجدد فيها الأعذار، بينما القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. ولذلك جماعة العلماء أوصلوا بعض أعذار الجمع إلى 14 عذر. الريح الشديدة عذر، الغبار الشديد عذر. فلو يعني غبر الجو ورأى الإمام أن يجمع المغرب والعشاء أو الظهر والعشاء والعصر لا بأس، فإنه أحيانا بعض الغبار والريح أشد من المطر، فقد جاء الحديث في الجمع من أجل ماذا؟ من أجل المطر. يبقى السؤال نختم به، ما هي الأعذار الصريحة الواردة في السنة في الجمع؟ الخوف أصرحها، والسفر أصرحها، الخوف والسفر والمطر، ها؟ والمرض والحج، ها؟ في النسك، الجمع في النسك في الحج. يضحكون الزملاء، هذه من أوسع المسائل خلافة ما شاء الله عليك، يعني اختلف العلماء فيها. منهم من يقول أن النبي قصر لأنه كان مسافر، جيد، ومنهم من يقول النبي قصر لأجل النسك لأجل الحج، فلا يكون هذا القصر والجمع إلا للحج. والأقرب أنه يقصر ويجمع، وأن القصر والجمع والله أعلم أنه للنسك، أنه للنسك. سؤالك علمي ما شاء الله جيد ما شاء الله. طيب إذن هذه الأعذار الخمسة يقاس عليها كل عذر صح، مثل الريح الشديدة، الوحل الشديد، لو كانت الشوارع مليانة وحل ما نستطيع نتنقل، وحل أو مياه مغطية المناطق، الغبار الشديد، الرائحة الكريهة الشديدة لو وجدت مثلا، لو وجد الضباب الكثيف ما ترى الطريق جيد، لو وجد تنبعث حرارة شديدة من المكان، فكل هذه أعذار تقاس على الأعذار التي جاء بها الشارع. أضرب لكم مثال من الأعذار، مثلا الآن بعض الأعمال بعض الموظفين، يعني خذوا مثال ونختم به، طبيب جراح دخل عملية قبل صلاة الظهر ولا تنتهي العملية إلا بعد قبيل المغرب، نقول له اجمع الظهر والعصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض في رواية ولا سفر في رواية، هكذا قال ولا عذر في رواية، قالوا في مسلم، قالوا يا ابن عباس ولما فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فما متى ما وجد الحرج على المكلف ماذا؟ جاز له الجمع. أضرب لكم مثال، أحيانا بعض الناس عفانا الله وإياكم في بعض الجنائز والوفيات يسهرون مع ميته متجهيزه ومثلا إتيان به من مكان بعيد، فيحصل عندهم تعب وإرهاق شديد، فيسألون هل يجوز الجمع؟ أنا أقول أراد أن لا يحرج أمته، فيجوز الجمع مثل هذه الصورة لو احتاج إليه، وكل من احتاج إلى الجمع جاز، باب الجمع واسع، لكن لا ينبغي كذلك أن يتوسع فيه المكلف، وإنما يقاس على الأعذار الشرعية. نكتفي عند وجود الحرج، إذا وجد الحرج يرتفع الحرج بالجمع لا بالقصر. الناس تذكر الكلام الحنابل هنا. المطر يبل الثياب. قالوا الآن الشوارع مسفلة والسيارات ما شاء الله توصل المساجد وكذا، ولو جمعت بين الصلاتين نفس الجماعة بيجوك في صلاة العشاء، فليش تقول الصلاة في الرحال؟ الشريعة لنبين، لنبين سماحة الدين، لنبين أن الدين سمح، وأن نبسم جاء بالحنيفية السمحة. أحيانا نفعل هذه السنة لنبين سماحة الدين. قد يعني أن بعض الناس يقول أنا ما يضرني أركب سيارتي وآتي المسجد وأضع جنب المسجد وأدخل المسجد بلا أشعر بالمطر أصلا. نقول لا، تبقى إظهار شعائر الدين، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. هنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم. سنة. ولذلك نحن نقول شيء، يعني أحيانا تعليم الناس السنن مهم، يعني الناس لا يتعلمون السنن إلا بالحوادث، فإذا وقعت الحوادث تعلموا السنن، وهذا من فقه الإمام أن يعلم الناس السنن، متى توقع هذه السنن ومتى تفعل هذه السنن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول. قادم الدرس ثم نقف ونستأنف يوم 18 إن شاء الله 19 إن شاء هذا اللي فوق وهذا اللي تحت. هذا حق اكثر الامر.